إذا ساروا على منهج علمائهم بعض، هذا هو الصحيح. وإذا كانوا لا والله، أليس كذلك؟ قد يكون مسلم في الظاهر ومسلم في الباطن، قد يكون رافضي عامي لا يدري، أليس كذلك؟ يصلي ويصوم ولا يعتقد عقيدة إيش المشايخ العلماء الكهان، أكلت أموالهم، يأكلون أموالهم ويزنون بنسائهم، يأكلون الخمس وينكحون المتعة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذين الأمرين هما أس البلاء في الحياة. من عصم من بطنه وفرجه، والله من وقي بطنه وفرجه وقي كل شيء، وهم وقعوا في هذا. فالعوام إذا كان يعتقد هذه العقيدة أليس كذلك، فهم كفار لا محالة. وإن كان لا والله ظاهرهم مثل باطنهم، يعني مسلم في الظاهر ويصلي ويصوم ولا يدري ما يقولون، هذا إن شاء الله يحكم عليه بالإسلام، والله أعلم. نعم، أسئلة واجدة لي. يقول هذا السائل: ما حكم الاحتفال بعيد الفطر في خلال أيام شوال وعمل ولائم في أيام في يوم العيد فقط؟ يوم العيد نعم نحتفل به، إن الرسول أخبر، فهمت ولا؟ لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، هذا يوم عيد الفطر. نعم. ومن الجزائر: هل يجوز للمرأة القراءة من المصحف وهي حائض؟ لا، تقرأ من ظهر غيب، إن لا تمس المصحف. هل كل شيعي رافضي؟ هذا من فرنسا، أليس كذلك؟ برضه في الرافضة، في فرق بين الشيعة والرافضة، لكن الشيعة ليسوا موجودين، أليس كذلك؟ الرافضة الآن هم يتستروا بالتشيع، وإلا الرافضة وهم الاثنى عشرية وهم الإمامية، أليس كذلك؟ يختلفوا عن الشيعة. تشيع في السلف كان حب آل البيت والميلان له، خلاف الرفض لما ظهر في عهد زيد رحمه الله. الشيعة قد يترضون عن أبي بكر وعمر فعلا، لكن الرافض لا، ما يترضى عن أبي بكر وعمر، بل يسب الشيخين، وهذا الظاهر منهم والواقع الآن، فهمتم ولا لا؟ يعني كهانهم وعلماؤهم ما زالوا حتى الآن يظهرون هذا البلاء، وقريبا ظهر هذا الخبيث في لندن، أليس كذلك ولا؟ وأظهر، سمعتم باسمه البغيض، أليس كذلك؟ سموه ياسر الخبيث هذا، الذي أظهر سب عائشة والصديق وعمر وفضحهم، سبحان الله، يريد إيش؟ يفضحهم. قال: يا علماء الشيعة لما تسكتوا؟ أظهروا هذا البلاء، هم يرونه دين، أظهروا هذا. فأظهر الخبيث، وإن كان ما رد عليه علماؤه، لماذا ما ردوا عليه؟ ها تقيا، عرفتم كيف؟ وإلا كما قالوا: الذي في القلب في القلب، وعلى على على ما بلاهم ربي، نسأل أن يهديهم سواء السبيل، والله نتمنى هدايتهم، لكن سبهم وقد كفرهم المفتي، كفرهم ولا ما كفرهم؟ نعم. يقول: هل ما حال كتاب النهج الأسمى في سرح أسماء الحسنى؟ ما اطلعت عليه. ما يفعل من فك السحر بسحر وهو يعلم تحريم ذلك؟ فك السحر بإيش؟ بسحر مثل، لا يجوز، محرم، أليس كذلك ولا لا؟ وإنما يفك السحر بالأشياء المشروعة كالقرآن والحجامة، أليس كذلك؟ والأمور التي وردت في السنة بالعسل والحجامة والكي، هذه هي التي تعالج بها السحر، أما بسحر مثله لا، ما يجوز. نعم. هل الساحر يستتاب قبل أن يقام عليه الحد؟ والله السحر أنواع، فإذا كان سحره المعروف وهو الكفر والزندقة، فأنا أرى لا توبة له، إنما يقتل. وبعض أهل العلم يقول لابد له من توبة لعله يرجع. نعم. ما زلتم في الرافضة؟ يقول الرافضة يقولون إن هناك حديثا يحتج به الرافضة، وهو أن الرسول أشار إلى نحو بيت عائشة وقال الفتنة ها هنا. شفتم يحرفون الكلمة عن إيش؟ عن مواضعه. الرسول ماذا قصد لما أشار نحو المشرق؟ أشار إليهم، نسأل الله السلام والعافية، لأنهم هم الفتنة ها هنا في المشرق. وفعلا قتل الحسين، قتل علي، وظهرت الإيش؟ الرفض، وظهرت الزندقة والقدرية، كلها من المشرق. الرسول أشار إلى المشرق، إلى العراق، أليس كذلك؟ وكان العراق هو إيش؟ هو مشرق المدينة، فأشار الرسول إليه، لم يشر إلى بيت عائشة، وبيت عائشة صادف أنه كان في المشرق. لما يشير الرسول إلى هذه هنا يقصد هذه، ما يقصد هذه. هم قالوا لا، قصد بيت عائشة. شفتم استفاها كيف؟ الرسول يقول بيت عائشة في فتنة وهو يحبها، إذن الرسول كذاب. هذا اتهام للمصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، أليس كذلك ولا لا؟ الرسول أثبت أنه يحبها. لو كانت فتنة لما يبقيها عنده، أليس كذلك ولا لا؟ وإنما والله صالحة طائعة قانتة طيبة صائمة من خيار عباد الله، هذه عائشة الصديقة، وإن شاء الله تأخذ من حسناتهم يوم القيامة، هذه رفعة لمنزلها يوم الدين، والله رفعة لمنزلها، لمنزلتها، أنها يذكرها الناس ويحمدونها ويترضوا عنها، أليس كذلك ولا لا؟ نحن كل ما لنا نزيد، كل يوم نزداد محبة لهذه المرأة. أهو درسنا فيها حديث عمرو بن العاص، أليس كذلك؟ من أحب الناس إليك؟ سيرة عطرة لهذه الصديقة، لو أحدثكم عنها إن شاء الله في المستقبل، لكن أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.